سبق معنا في تلك المقدمات أن تكلمنا على تعريف علم الميراث، وذكرنا كذلك أسبابه وأركانه وشروطه وموانعه، بعد كلامنا على المبادئ العشرة، المبادئ العشرة التي لكل فن، ذكرنا مبادئ علم المواريث العشرة. إذن أول شيء ابتدأنا به في ماذا؟ تعريف علم الميراث. ما هو علم الميراث؟ سمو حسين. هو علم عرف ابن عرف بقوله هو علم يوصل لمعرفة شيء، علم يوصل لمعرفة شيء قدر ما يجب بكل يوم. سياسين هذا أخسرها. تعريف ابن عرفة سعب الكريم. تعريف ابن عرفة قلت، ما هو تعريف ابن عرفة سياسين؟ ما رجعته شيئا. شنو رجعته؟ تعريف ابن عرفة والعلم المصير المعرفة كل أحق لفرق كل ذا حق. قربتي شوية ولا سيد علم ما علم علم علم علم ما يوصل إلى معرفة علم ما علم ما يوصل إلى معرفة لكل ذي حق من التركة إذن هذا التعريف حدو تعريف ابن عرفة هو ومن أحسن الحدود التي حد بها علم المواريث. مبادئ هذا العلم العشرة واضحة، تكلمنا على أسبابه وأركانه وشروطه. كم أسباب الإرث سمو حسين؟ أسباب الإرث ثلاثة، وهي الزوجية والولاء والقرب والنسب القرب. أركانه سمو حسين وهي مورث الموروث. شروطه سعمد كم شروطه؟ شروط الإرث وهي تقدم وفاة المورث على الوالد وتحقق وفاة المورث سعد كني. العلم بدرجة الوارث. العلم بدرجة الوارث. أعيدها سي أشم. العلم بتحقق وفاة الموروث والعلم بحياة الوارث. نعم، حياة الموروث ووفاة الموروث وحياة الوارث قلنا حقيقة أو حكما. إما أن نتيقن ذلك بالحقيقة أو يحكم بموت هذا أو حياة الآخر. يحكم بموت الآخر كالمفقود مثلا، فإنه إن مرت أكثر من 70 سنة وهو أمد التعمير يحكم بموته. أو حياة الوارث كالولد الذي يكون في الجنين الذي يكون في بطن أمه، إذا ولد حيا فإنه يستدل بذلك على حياته بعد موت مورثه. والشرط الثالث العلم بالجهة التي يرث منها، لأن القرابة لا يرث منها القريب إلا إذا كانت قرابة خاصة، سبق شرحه وبيانه. الأمر الثالث موانع الإرث كم هي سيد؟ عيش لك رزق. الإرث لا يتحقق إلا بهذا، بمعنى لا يوجد إلا بهذا، موت موروث ووجود وارث. نعم نعم شرطان، احنا قلنا ثلاثة شروط. الشرط الأول موت الموروث، والشرط الثاني وجود الوارث، والشرط الثالث العلم بالجهة، فهي ثلاثة بالمجموع. عيش لك رزق. العين ما المراد بها؟ الشين، اللام، الكاف، الكفر، الراء، الزاي، القاف. سعيد، عش لك رزقون، ما المراد بالقاف؟ القتل، أي قتل، العمد أو الخطأ أو هما معا؟ حنابلة، والراجح قول المالكية، رجحه شيخ الإسلام تيمية. واضح كلام؟ إذن هذه موانع الإرث. تقدم لنا الكلام على عدد الورثة من الذكور والورثة من النساء. قلنا عدد الورثة من الذكور كم بالتفصيل؟ 20. ما ترد؟ وهم، قول اسم، قول بالجهد باش يجمعوا، ارفع صوتك. الأب والجد، زيد، والابن، وابن الابن، وإن نزل زيد، يلا ذكرت أربعة وكتفكر، وصل 16 ولا 17 وفكر ديك الساعة، أربعة وكتفكر، قول. لا مازال العام، زال باش نمشيو داكشي مرتب وما ننساو حتى شي حد، نمشيو مرتبين. الاخ، اي اي اخي الشقيق، هذا اخو الشقيق. زيد، بلاتي العام، قلت الاخ الشقيق، شنو كيتبع الاخ الشقيق؟ ما معنى الشق، ما مفهوم الشقيق؟ لازم الاب والام. ايوا اذكرهم، علاش مشيتي للعم؟ خليتها تكمل الاخو عاد سير العام. الاخ الشقيق، زيد، الاخ للاب، الاخ للاب. العم، مازال لك واحد كاين الشقيق وكاين اللي الاب، ما كاينش واحد غير الاخ للام. يوم ما خليتي الاخ للام، زيد. العم، ساليتي جانب الاخوه ولا مازال؟ هادشي اللي كاين جانب الاخوه، قول هذا ما ظهر لي. مازال ابناء الاخوه ما كيورش ابن الاخ. ايوا اذكر تات سالي جانب الاخوه وسالي جانب العموم باش من سوالو. الابن، ابن من؟ ابن الابن، ابن ذكرتي البنو وسليناها، ماذا احنا في الاخوه دابا؟ ابن الاخ، اي اخ للام؟ الاخ الشقيق، ابن الاخ الشقيق. زيد، ابن الاخ للاب، ابن الاخ للاب، ابن الاخ للام. صافي، لا ابن الاخ للام لا يرث. دابا ساليتي جانب الاخوه، سير دابا العمو. ابن الاخ للام ليس من الورثه، كررناه مرارا ومازال ما ضبطوش. إذن ابن الأخ الشقيق ابن الأخ للأم، واضح؟ بارك جانب الأخوة وسالتي. سير دابا العم، العم، أي عم؟ العم للأب، واخا العم للأب. زيد، العم الشقيق، يو سبقوا والأول هو أقوى، العم الشقيق. زيد، العم للأب، لا بلاتي تسالي هذا الجانب، هذا العم الشقيق، العم للأب، العم ابنه، ابنه، ابنه هذا وابنه هذا، ابن العم وابنه، ابن العم الشقيق، ابن العم للأب، وابن العم للأب. دابا انتقل لفوق. زيد، اللي كنت باغي تقول، قول. قول ابن العم، عم الأب الشقيق، عم أبي، ساليتي عمك انت، طلع العم الوالد ديالك. إذا عم الأبي الشقيق، زيد، وعم الأبي، ملي كتقول الشقيق ذكر لي الاب، ما كاينش عندنا شقيق بدون الاب. نعم، عم الاب للاب، عم الاب للاب. زيد، عم الاب للام، لا ما كيورث عم الاب، عمرنا ذكرنا عم الاب للام، ما عمر العم ما كيورث من جهه الام، اي من جهه الشقيق وللاب. زيد، ابنه، قلتي دابا الان عم الاب الشقيق وعم الاب للاب، باقي لك ولادهم بجوج. ابنه، ابنه، ابن العم للاب، ابن العم للأب، ابن العم للأب من جهة ماذا؟ من جهة أمه ومن جهة الأب، من جهة الأب. واخاسي، زيد، ابن العم من جهة الأم لا يريت، احنا قلنا العم لا يريت من جهة الأم، الشقيق، الشقيق. إذن ابن عم الأبي الشقيق، ابن عم الأبي الشقيق، واضح؟ زيد سديتي جانب العموم انتهى الآن. جد ذكرتي الأب والجد هما الأولين بديتي بهم. الزوج المعتق زيد عصبة المعتق عصبة المعتق وهذا راه ساهلين عدد الورثة متى خصهم يضبطوا الورثة يكونوا مضبوط هذا وارث وهذا لا يرث. حنا دابا دخلنا كنتكلموا على تفاصيل ما يرثون وباقي ما عرفناهم شكون هما خصهم يكونوا مضبوطين عند طالب العلم هذا الشيء سهل. عاودوا السي محسن بسرعه على ذلك ما نطولوش فيهم. الاب والجد وان عاد زيد الابن والابن قول قولوا لي ابن راه خطا الابن خطا شائع دائما انا اعبر بالابن واصحح لكم الابن وتصرون على الابن خطا شائع. والابن من الكلمات التي همزتها همزة وصل في اللغة العربية الابن وفي ابنين ابنين ابن مسلم سمع وفي القرآن متى وجدت الابن في القرآن تجد همزة وهمزة وصل. إذا قلت الأب والجد للأب والجد للأبي وإن علا والابن وابن الابن وإن سفل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق ما زال تكمل جانب الأخوة عاد انتقل لابن الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب مزيان العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق وابن العم لأب وعم الأب لأب وابن عم الأب لأب واخذيت العم لأب واخذيت العم لأب العم الشقيق دابا خلطتي القضية عم لأب ذكرتي عاودتي عم الأبي الشقيق زيد ابن العم لأب ذكرتي ابن عم الأب لأب لا ذكرتي لأن إذا مشيتي على الترتيب ما يكونش تكرار فيما كيوقع خلل في الترتيب كيوقع المشكل. شوف ديما ملي تبغي ترتب بدا ديما بالشقيق قدمه على الذي للأب وبدا بالأصل الأقرب عاد انتقل للأبناء ديالهم واضح الكلام. أنت لاحظ أنت ذكرتي الآن العم الشقيق وذكرتي العم للأب وذكرتي ابن العم الشقيق وذكرتي ابن العم للأب ليش غتنتقل الآن عم الأب الشقيق عم الأب الشقيق مزيان وعم الأب لأب هذا بلو الترتيب مزيان زيد ابن عم الأب الشقيق ابن عم الأب لأب مزيان والزوج الزوج والمعتق وعصبة المعتق صافي يا معتق واضح كلام وحقنا على الورثة. إذن هؤلاء هم الورثة من الذكور بتفصيل مفهوم كلام. ثم ذكرنا تفاصيل ميراثهم تكلمنا على 16 من الورثة هاد الورثة العشرون تكلمنا على ميراثهم ماذا يرثون وبماذا يحجبون وبماذا ثبت إرثهم هذا بالقرآن أو السنة وإجماع تكلمنا عليهم كلهم إلا أربعة بقي لنا أربعة اللي ما تكلمناش عليهم بقي لنا الزوج والأخ للأم والمعتق وعصبة المعتق ما عدا هؤلاء الأربعة تكلمنا على ميراثهم واضح كلام. أول الورثة ابتدأنا بالكلام عليه شكون سيدي الأب. الأب وارث بالقرآن أو السنة والإجماع بالقرآن وكل من هو وارث بالقرآن من العصبة قاعدة خذوا عامة غير الآن ملي نسولكم تكتفيوا بالقرآن إذا كان بالقرآن وخذوا قاعدة عامة كل وارث بالقرآن من العصبة فهو وارث بالسنة وبالإجماع واضح كلام. إذا الأب ثبت إرثه بالقرآن بمن يحجب الأب؟ نعم لا يحجب بلا تردد ما تكونش مرتبط. إذن الأب لا يحجب أبدا لا يسقط أبدا لا يتصور فيه حجب الإسقاط وهنا ملي كنتكلموا إلى حجب الإسقاط لاحظوا ديك التفاصيل ديال حجب الإسقاط وحجب النقل وحجب المشاركة وحجب النقص ما مداخلاش معنا المتن مختصر كنتكلموا إلى حجب الإسقاط وعدم حجب الإسقاط واش يسقط أو لا يسقط بارك عليكم أنتم غير هذا الشيء إن شاء الله من بعد في الرسموكي أنواع الحجب أربعة حجب النقص وحجب النقل وحجب المشاركة وحجب الإسقاط. حجب النقل ليش معنى حجب النقل كيجي وارد كينقلك من فرد لفرد الأم كتورث الثلث إلى تعد الإخوة كينقلوها من ثلث للثلث كتورث الثلث إلى كان الابن هذا كيتسمى حجب نقل نقلها من فرد لفرد. حجب النقص شنو هو حجب النقل هذا اللي تكلمنا عليه هذا حجب النقص شنو هو هو أنه كيجي واحد الوارث يشترك مع وارث آخر في العوض اللي غيورث النصف كيولي يورث أقل من ذلك واضح هذا كيتسمى حجب نقص. مثلا الاخت الا كانت بوحدها البنت الا كانت بوحدها النصف الا اشتركت مع اخت ديالها غتولي يشتركوا بجوج في الثلثين نقص ليها كيتسمى حجب نقص. حجب مشاركة هو المشاركة في الحظ الموروث. الزوجة إذا كانت وحدة وهلك زوجها ولم يترك وارثة، شحال غتورث؟ الربع. إذا كان الرجل مزوج بجوج العيالات غيشتركوا بجوج في الربع، كانوا ربعة العيالات كلهم في الربع. إذا لاحظ هذه الزوجة الثانية اش دارت؟ حجبتها حجب مشاركة، معنى شاركتها، هذا المراد. كذلك الجدة إذا كانت وحدة كتورث السدس، إذا كانت جدة أخرى جدة لأم وجدة لأب جوج غيشتركوا في السدس، هذا كيتسمى حجب مشاركة. نعم، شنو الفرق بيناتهم وبين اللي قبله؟ حجب مشاركة المشاركة تري. أنت لاحظ المثال اللي مثلنا به، الزوجة إذا كانت بوحدها غتورث الربع، كانت معها زوجة أخرى غتشاركها في الربع. أما حسب النقص اللي مثلنا به، بوحدها غتورث النصف، إلا تشاركت مع واحدة أخرى غيورثوا الثلثين. فحينئذ في الأول كان عندها نصف بوحدها، دابا غيولي عندها غير ثلث بوحدها. أما الآخر نفس الميراث غير غتولي تشاركها في واحدة أخرى. الجدة ديال الأم عندها السدس، فإن وجدت جدة لأب غتشاركها في ذاك السدس ديالها، يقسموه بجوج وهكذا. الزوج بوحده شحال عنده؟ النصف. فإن وجد زوج آخر ولا زيدي. واضح كلام؟ يلا، إذن هذا قلنا شكي تسمى حجب المشاركة. القسم الثاني حجب الإسقاط. أنا ذكرت لكم الآن غير بالإجمال، اللي كيهمنا إحنا من هذه الأنواع واش حجب الإسقاط. فمن اللي نسولكم نقول لكم الحجب، عرفوا أنني أقصد حجب الإسقاط، هذا مصطلحنا في هذه المنظومة. واضح كلام؟ تفاصيل في محلها. واضح كلام؟ إذن الأب هل يتصور فيه الحجب؟ كنقصد الإسقاط. لا يتصور فيه أبدا. إذا لا يمكن، واضح سليمان، لا يمكن أن يسقط الأب في مسألة من الموارث، دائما يرث، لا يسقط. واضح كلام؟ هذا حكمه من جهة السقوط وعدمه. كم يرث الأب سليمان؟ كم يرث الأب؟ يعني إذا لاحظ سؤالي، تقول لي الأب له أحوال، إذا ما يمكنش تجاوب كم يرث ويرث كذا، تقول لي في ذلك تفصيل. علاش؟ لأن له أحوالا أربعة. إذن الأب فيه تفصيل، كم أحواله؟ أربعة. أربعة أحوال. الأولى أن ينفرد وحده. فكم يريد حينئذ؟ ذكر لي الحالة والمقدار اللي غيرت. يعني تعصيب الجميع، يريد المال كله أو واحد؟ نعم، يريد المال كله. زيد، يكون مع ذي فرض سوى جنسي. وانت بقى تشوف الكتاب. مش مراجعة. قول السي عماد، السي ياسين، نرجع لك. عاو، قلنا أحوال، كم أحواله؟ أربعة. الأول يعني انفارد، يريت المال كله، أصعب بارك. زين، الثانية، لأن أنا قلت يريت بالتعصيب، ما بينتش القدر الموروث، حتى إذا كان معاها البنت راه يريت بالتعصيب. في أحوال أخرى يريت بالتعصيب أيضا. إذن أن ينفرد يريت المال كله. ثانيا، أن يوجد مع بنين، مع جنس ابنين. نعم، يريث السدس. نعم، السدس بالفرض فقط. اذا اذا توجد مع جنس الابن، علاش قلت جنس الابن؟ ماشي ضروري يكون الابن المباشر، الابن وابن الابن، وان نزل اخا يكون ابن وابن ابن 100 لتحت. المراد اذا كان مع جنس الابناء الذكور، الابن الابن الذكر، فرق بين الابن والبنت، ملي كنقولوا الابن هو الذكر، وان نزل فانه يريث السدس. الحاله الثالثه، لا يوجد الابن. نعم، لا يوجد الابن. لا يوجد الابن. اذا اي احد وجد، اذا شكون اللي خاصو يتوجد؟ هذا الان على الاحوال اللي ذكرها المؤلف، هذا اللي ذكرها الناظم، والا فهم يختلفون في هذه الاقسام غير من جهه التقسيم، ماشي من جهه الثمره، من جهه الثمره متفقون، ولكن من جهه التقسيم لكل منهم نظر. احنا دابا على الناظم، هذا صاحب هذه المنظومة، شنو التقسيم اللي مشي عليه؟ إذا الحالة الثالثة اللي ذكرها، أن يوجد مع الإخوة. لا، الجد هو اللي كنقولوا الإخوة، أما الأب لا يرث معه الإخوة أبدا. سي محسن، الحالة الثالثة، أن يوجد مع جنسي البنات. سي بلال، الحالة الثالثة، أن يوجد معه وارث دون الابن. دون الابن؟ شنو أخر؟ لا لا، سي عبد الكريم، الحالة الثالثة، أن يوجد مع جنسي بنتين. لمشي هذه حالة هذيك حالة الرابعة. قول يا سيد. وجد مع وجود فردين إلا جنس البنت. سوى جنس البنت. يا سيدي. إذا الحالة الثالثة أن يكون مع صاحب فردين هذا خلاص إلا ما كانش معه الابن. الابن ذكرناه. إلا كان الابن السدس بالفرد فقط. إذا الحالة الثالثة أن يكون مع أصحاب الفروض أو صاحب فرد واحد سوى جنس البنات. إذا كان مع أصحاب الفروض سوى البنات وملي كنقولوا جنس البنات يعني بنتين أو بنت بنين وإن نزلت. إذا لا توجد مع أصحاب الفروض دون البنات يعني وجد معه زوج معه زوجة معه أم إلى آخره سوى جنس البنات. فكم يرث في هذه الحالة؟ ما بقي بالتعصيب. يرث ما بقي بالتعصيب. واضح؟ يرث الباقي بالتعصيب. وممكن في هذه المسألة هذه ما يبقى لولو لا يمكن يستحيل لا بد يبقى لي. لهذا احنا قلنا فيما مضى لا يتصور إسقاطه دي من هو وارث. إذا لا بد أن يبقى له شيء فلذلك يكتفي باش بالتعصيب. علاش؟ لأنه غيب قاليه أكثر من السدس بلا شك. هذا بالتتبع والاستقراء. الحالة الرابعة سي محسن حالة الرابعة ياسين نعم أن يوجد مع والمفهوم ديال ما سبق أن يوجد مع جنس البنات بنتين أو بنت بنين وإن نزلت كم يرث حينئذ؟ لا يرثه أبدا. السدس زائد التعصيب. إذن يجمع بينهما يرث السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب إن بقي. لاحظوا وما بقي بالتعصيب إن بقي شيء. إذن إذا ما بقى له والو يكتفي بالسدس. لاحظوا شنو الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة. في الثالثة الفرق بين الأولى والثانية واضح. في الأولى يرث المال كله انفرد. في الثانية يرث السدس بالفرض فقط. ولكن شنو الفرق بين الثالثة والرابعة؟ في الثالثة قلنا يرث الباقي بالتعصيب وفي الرابعة قلنا يرث السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه في المسألة الثالثة إذا كان مع أصحاب الفروض فقط لا بد أن يبقى له أكثر من السدس فلذلك يأخذ الباقي لأن سدسه مضمون حينئذ لا بد يبقى بالتتبع والاستقراء. أما في الحالة الرابعة إذا كان مع جنس البنات فإنه يمكن إن لم نورثه بالفرض أن لا يبقى له شيء. ممكن ما يبقى له تشي حاجة. فلذلك لا بد أن نورثه بالفرض لنضمن له سدسه نعطيه حق اللي أعطاه لي الله تعالى في القرآن. وبعد ذلك إن بقي شيء عاد وأخذه مرة ثانية. مفهوم كلام؟ إذا هذه أحوال الجد باختصار. نعودها السعيمات باختصار باش تضح مزيان. الحالة الأولى أن ينفرد فيرث المال كله. الحالة الثانية أن يكون مع جنس بنين يعني ذكر أو ابن بنين وإن نزل فإنه يرث بالفرض فقط السدس. الحالة الثالثة أن يكون مع أصحاب الفروض دون جنس البنات فيرث بالتعصيب فقط الباقية ولا بد أن يبقى له السدس فما فوق. الحالة الرابعة أن يكون مع جنس البنات بمعنى سواء كان معه أهل فروض أو لا. المراد يكون معه البنات معه الفروض ومعه ما كيهمناش. ففي هذه الحالة يأخذ السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب. واضح كلام؟ واضح أحوال الأب؟ تضحت مزيان. الثاني من الورثة الجد للأب وإن علا. واضح كلام؟ وتقدم أن شرطه أن لا يفصل بينه وبين الهالك أنثى فإن فصل فليس من الورثة. إذا الجد للأب هو أبو الأب وأبوه وأبو أبيه وأبو أبي أبيه وهكذا لا يفصل بينه وبين الهالك أنثى. الجد للأب متى يرث إذا كان الهالك ذكرا أو أنثى؟ الجد للأب أحسن. إذا لا ننظر للهالك في مسائل الميراث. لا ينظر للهالك سواء كان ذكرا. انتبهتي المسألة؟ إذا لا ينظر للهالك سواء كان ذكرا أو أنت. الجد للأب من جهة الأب يرث مطلقا. قلنا شنو الشرط ديالو؟ ما يفصلش بينه وبين الهالك. ولهذا لاحظ شنو كنعبروا؟ كنقولوا الهالك أو الميت ما كنقولوش بنته ولا ولدو. لا الهالك ذكرا أو أنت. ألا يفصل بينه وبينه أنت. فمتى لم يفصل بينهما أنت فإنه يرث وإن علا. هذا الجد للأب كم يرث سي محسن؟ كم يرث الجد للأبي؟ له سبع حالات. إذن فيه تفصيل. لا يمكن أن تجيب عن ميراثه بالإجمال. إذن فيه تفصيل. له أحوال سبعة. وذاك لم يرث. الحالة الأولى. الحالة الأربعة للأب. الحالة الأولى تفصيلا. الحالة الأولى. أن يرث جميع التركة إن لم يكن للهالك وارث. إذن فرض. أصحاب الفروض أو. أحسنت. الحالة الثانية. أن يرث السدس إذا كان معه جنس لابنه. جنس لابنه. الحالة الثالثة. هي الحالة الثالثة إن كان معه الجنس جنس الذكور. لا هي الثانية هي اللي ذكرها هذا. نفس الحالات اللي ذكرناها في الابن في الأب تعاد هنا نفس الكلام الذي قيل هنا. حالة ثالثة السي الحنفي. ما بقي يعني التصرف. لا الحالة الأولى قال يرث المال كله. الثانية بعد. لا الثانية أن يكون معه جنس ابنين يرث السدس بالفرض. هذه الثانية. نفس ما قلنا في ابني. وخنا نرجع لك. لا. الحالة الأولى أن ينفرد فيرث المال كله. مثل ما قيل في الأب. والحالة الثانية أن يوجد معه جنس ابنين ذكر ابنون أو ابن ابنين وإن نزل فيرث السدس بالفرض فقط. الحالة الثالثة. جنس البنات. لا ديك الرابعة. الأولى قلنا بأن جنس الذكور. ديال الثانية اللي قال. أيه فيرث السدس بالفرض فقط. أيه. والثانية. عاد تكلمنا دابا على الأب ورتب لهم على هذا الترتيب. أن يكون معه. جنس البنات. لا ديك الحالة الرابعة. أذن الله نذكرها في حالة حالة الثالثة ثالث أن كان معه كان معه ذوي الفروض لم يكن معه جنس البنات أو البنات الابنين فله السدس والباقي السدس والباقي واضح الحالة الثالثة إذا الحالة الثالثة أن يكون مع أن يوجد مع أصحاب الفروض دون البنات يكون مع أصحاب الفروض سوى البنات يعني تكون معه زوجة زوج أم جدة يكونوا معه أصحاب الفروض دون البنات واضح كلام؟ ففي هذه الحالة ملي يكونوا مع أهل الفروض دون البنات ماذا يريد؟ يريد الباقية بالتعصيب مثل ما قيل في الأبي وقالوا نعم يريد الباقية بالتعصيب واضح؟ لا السدوس والتعصيب في الحالة الرابعة اللي غنذكره الآن هذا مثل ما قيل في الأبي بكررنا نفس الكلام وما عقلتوش يلا هذا بنيت نفس التفصيل ذكرنا في الأبي وقالوا في الجد إذا فرادة حيد أنتم اسم جد الواسدي أب سمي وأب وفي الأخرى أقول لكم هذا كراه جد إذا فرادة يرث المال كله إذا كان مع لابن الذكري وابن الابن وإن نزل جنس لابن يرث السدس بالفرض فقط إذا كان مع أهل الفروض سوى البنات فإنه يرث الباقية بالتعصيب فقط أذكر لكم العلة علاش لأنه لا بد أن يبقى له أكثر من السدس السدس ومفهول لذلك نكتفي بتوريثه بالتعصيب الحالة الرابعة سي محسن شكنا وزيلة اللاقانية قلنا بأن كان معه ذو الفروض ولم يكن معه جنس ابنتنا أو ابنت ابن فماذا يريد حينئذ الباقي لأن السلس ماذا يريد الباقية أو السلس والباقية لا دابا انا سولتك دعك مما قلته يرث الباقيه او السدس والباقيه طيب واضح على قولك شنو الفرق بين الثالثه والرابعه الثالثه والرابعه هو ان كان معه جنس ابن او ابنه لا البنت الحاله الرابعه ان يكون معه جنس البنات شنو الفرق بينهما في الميراث في الارث في ماذا يرث انت قلتي في الحاله الثالثه غيرث بالسدس والباقيه كسيد وشنو الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة من جهة الميراث فيما يعني؟ فانه لا شيء لا شيء لا. أه؟ لا الباقي لا شيء لا. كيفاش الباقي؟ الباقي كيفاش في الباقي لا شيء لا؟ ماذا يريد؟ سؤال ماذا يريد في الحالة الرابعة؟ يريد السدس. و؟ ولا شيء. وإن بقي شيء؟ كيفاش لا شيء؟ يريد السدس فقط فإن بقي شيء. أهل الفروض أخذوا مسألتهم وبقي شيء مثلا نعطيك مثال هلك هلك وترك بنتين وأبا البنتان كم لهما ثلثان الأب أخذ السدس بالفرض وذلك السدس اللي باقي لمن نعطيه واضح إذن فاعدل عن قولك اعدل عن قولك وارجع عنه فليس بصواب وانا ذكرت لكم الان الفرق بين الثالثة والرابعة شنو العلة علاش في الحالة الثالثة شوف لاحظ السي الحنفي علاش في الحالة الثالثة قلنا التفصيل كان ما عندوش فائدة ما نقولوا حالة وحدة ونتنى في الحالة الثالثة كنقولوا يريث الباقي وما كنذكروا السدس، وفي الحالة الرابعة كنقولوا يريث السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب. علاش فرقنا بين الثالثة والرابعة؟ أذكر لكم العلة، قلت لكم لأن في الحالة الثالثة لا بد أن يبقى له السدس فما فوق، فلذلك إلى قلنا يريث الباقي فسدسه مضمون، ما غيتحرمش منه، ورته الله تعالى له في القرآن ما غيتحرمش. ولكن في الحالة الرابعة اللي كنقولوا السدس وما بقي، علاش؟ لأنه قد لا يبقى له شيء، فكنضمنوا ليه السدس دياله، فحينئذ يأخذ السدس. فإن كانت المسألة فيها أهل الفروض قلة غادي يبقى لي شي حاجة قروية يأخذها أيضا بالتعصيب، وإن كان فيها أهل الفروض بكثرة غادي يورث غير السدس دياله ويمشي على حساب المسألة. ولكن ملي كنقولوا معاه أهل الفروض سوى البنات، واخا يكونوا أهل الفروض يكثروا كيف بغاو، لا بد غادي يبقى لي أكثر من السدس. واضح كلام؟ لأن شكون أهل الفروض اللي ممكن يورثوا معاه؟ أهل الفروض اللي ممكن يورثوا معاه هم الأم والجدة للأم والزوج والزوجة فقط، هذو اللي ممكن يورثوا معاه من أهل الفروض، والبنات خلاص. أنا كان قصد أهل الفروض سوى البنات، أهل الفروض سوى البنات هذو اللي ممكن يورثوا معاه، الزوج والزوجة والأم والجدة للأم هما اللي ممكن يورثوا معاه. فحينئذ إذا كانوا هذو هما اللي ممكن يورثوا معاه، ممكن هذو يستغرقوا المسألة؟ ما عمرهم يستغرقوها. إذا كان زوج وأم ما عمرهم يستغرقوها، كان زوج وجدة ما يستغرقوهاش، كانت زوجة وأم وهكذا الأحوال كلها ذكرها. لأن ملي كنقولوا زوج وزوجة وأم وجدة والأم راه ما كيجتمعوش، راه إلا كانت الزوج ما غتكونش الزوجة، ولا كانت الزوجة ما غيكونش الزوج، وإلا كانت جدة للأم ما غتكونش الأم، ولا كانت الأم تكون جدة للأم. إذا ما يمكنش السدس ديالو يديه ليه شي واحد، مضمون. هادشي علاش قالوا يريث الباقي بالتعصيب. ولكن إذا كانوا معاه في الحالة الرابعة، إذا كانوا معاه جنس البنات مع أهل الفروض، ممكن ما يبقى والو. تصوروا معايا مثلا هلك هالك وترك بنتين وزوجا وأما، شنو بقى؟ بقى بالعكس المسألة عالت، البنتان لهما الثلثان والزوج له الربع والأم لها السدس، ما بقى تجي حاجة. إذا بغينا نورثوه الباقي ما غيبقى له والو، فلذلك كنفرضوا ليه يدخل معاهم في السدس ديالو. فهمتي الفرق؟ سمعنا فيه الفرق. هل الباقي هل له شيء في الباقي ام لا؟ نعم، إن بقي له شيء في الباقي، إن بقي دابا في الحالة الرابعة كان ورثوه بالفرض السدس، ولا بقات شي حاجة على حساب المسألة، بمعنى الأمر كيختلف على حساب المسألة واش فيها أهل الفروض كتار ولا قلال، فكان ورثوه. نعم تفضل. هو شيخنا هو قال إن كان معه جنس ابنين أو ماشي، ما كنتكلموش على ابنين وابن ابن، هذيك الحالة الثانية الله يهديك. احنا دابا في الحالة الرابعة، وما تقولش ابنين، ابنين راه الحالة الثانية، قول جنسو بنتين بغيت تقول، وخسر لينا كلامه سيدي، قول لينا كلامه. الحالة الرابعة قال جنسو ابنين، اخا قول الناس احنا معاك ما عندنا حتى شي مشكل. مسائل الميراث من اسهل ما يوجد. نعم، غير الترتيب من الدل فاش في الجد ولا في الاب؟ في الجد عندك اسئله الترتيب هذا في الجد واخا ماشي مشكله، ايش قلنا الترتيب؟ انا شفت على الاب ماشي مشكل، الاب سيدي يا سيدي الاب، لان احنا كنقولوا الحكم واحد بحال الاب بحال بحال الجد. مسائل الميراث من اسهل ما يوجد، اسهل علم هو مسائل الميراث، المسائل معقوله ومضبوطه ومقسمه ديك التقسيمات. واش هاد العله اللي ذكرت لكم الفرق بين الصوره الثالثه والرابعه في الميراث معقول مفهومه ولا لا؟ قلنا في الحاله الثالثه كنقولوا يريث الباقيه، لاحظي الا جينا بغينا نقولوا يريث السدس والباقيه، صحيح كلامنا من جهه المضمون صحيح؟ صحيح من جهه المضمون. في الحاله الثالثه يورث السدس والباقي ما كاينش مشكل، راه هو غير يورث الباقي يورث الباقي سدسا فما فوق. ولكن غير ذكرنا هذا التفصيل ما غيكونش فرق بين الثالثه والرابعه على ما ذكره المؤلف، غنجمعوا الثالثه والرابعه في صوره واحده ونقولوا وما عدا ذلك يريث فيه الفرض وما بقي بالتعصيب ان بقي. ملي كنقولوا وما بقي الا بقى، اذا ممكن يبقى وممكن ما يبقاش. ولكن هذا التقسيم هذا مفيد للطالب، انه الى لقى الاب او الجد مع جنس اهل الفروض دون البنات يعلم قطعا أن الفرض محقق له، فحينئذ بلا ما يتعدد في الميراث ويورث السدس في تصحيح المسائل، يعني هادشي في الحساب، بلا ما تعطيه السدس وتعاود تعطيه الباقي، من أول وهلة اجعله عاصبا، دير ليه العين وديره عاصب وعطيه الباقي، وريت أهل الفروض وعطيه الباقي، هذا سهل من جهة العمل. إلى لقيتي معاه البنات وأهل الفروض لا ما تجعلوش عاصي بعطيه السدس. علاش؟ لأن ممكن إذا كانوا أهل الفروض كتار ما يبقى لوالو، أعطيه السدس فوريه السدس، بعد ما تسالي تصحيح العملية وعطيتيه السدس جمع الحساب، إلا شاط لك شي حاجة عاود ردها لا، أعطيتيه السدس واحد وبقى لك واحد زيدوا ليه يولي وجوج. واش من الكلام؟ علاش كدير هذا العمل؟ لأنه ممكن أحيانا ما يبقى لوالو، فلذلك أعطيه السدس اللي ورثوا ليه الله وأعطيه الباقي. ولكن في الآخر علاش كدير ليه عاصب؟ لأنه لا بد يبقى لي أكثر من السدس. هذا سهل. ممكن تا الحالة الأولى نجمعوها مع الرابعة، نقولوا يرث بالتعصيب إذا انفرد أو كان مع ذوي الفروض غير الفرع الوارث الذكر. مع الثالثة بغيت تقول، ماشي مع الرابعة، مع الثالثة. لا، الرابعة هي إذا وجد مع أصحاب الفروض فإنه يرث بالتعصيب. هي الثالثة ذكرناها، هي الثالثة. الرابعة قلنا مع جنس البنات وأصحاب الفروض. نعم، فممكن الأولى والثالثة كما قلت يجمع، لأنه فيهما معا يرث بالتعصيب فقط. فنقول يرث بالتعصيب إما المال كله إذا انفرد أو الباقية إن كان مع أهل الفروض سوى البنات. سالم سالم. نعم تفضل. أو كان الأب وارثا مع جنس ابنين ذكرا واحدا أو متعددا كان مع. لا، واش قال الحالة الرابعة؟ لا، شنو قالت؟ مع جنس ابنين أو مع جنس ابن. لا، فين قال؟ وش قال الحالة الرابعة؟ هو في البيت. نعم تبع ذكر الحالة الثالثة الرابعة يعني. شكون هذا، الجد ولا الأب؟ لا، الأب. الأب؟ واخا فين هي الثالثة ذكرنا قبل منها؟ تخطيط مختلف. دابا الأب ديالو وصل الأب هو الرابع. ابن زمان ابن. كيسو مع جنس الدوك، كيسو مع جنس ابن، كيسو مع جنس الناظم رحمه الله ورده ورابع الحالة. هذا الثاني الثاني. وليه نفي وقع لك الخلل. هذا هو اللي الذي أجاب عنه بلال. نعاود نذكره مرة أخرى لابن. ما شاء الله. واخا ماشي مشكل. شنو الفرق بين الثانية والثالثة؟ هكذا ذكر المؤلف. يلا ماشي مشكل. ما الفرق بين الثانية والثالثة على الترتيب الذي عندك؟ شنو الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ من جهة الميراث. وإن كان معه إن كان معه ذوي الفروض وكان معه جنس ابنتين أو جنس ابنت وجنس ابنتين ابنين فله السدس والباقي. الثالثة. وإن كان معه جنس ابنين أو جنس ابن ابنين سواء كان معه إناث أم لا وكان معه ذوي فرض أم لا فله السدس ولا شيء له. لا، شنو دابا الآن انتقلت، لأن المشكل كان عندنا غير في الترتيب. أنا قلت لك الفرق بين الثانية والثالثة، الثانية والثالثة، خليك من الرابعة. شوف تما شنو الفرق عندك بين الثانية والثالثة من جهة الميراث، ماشي من جهة الصورة، من جهة ما يرث. يرث أنا في الثانية شنو كيورث وفي الثالثة شنو كيورث؟ الثالث الباقي. الباقي والرابع أنا لا شيء له في الباقي. انتقلنا من الرابعة، الله يدي، قلت لك الثانية والثالثة الآن. الرابعة أنهينا الكلام عليها. شنو فرق بين الثانية والثالثة؟ لأن هذيك الرابعة احنا ذكرناها هي الثانية، وهذه الثانية اللي عندك انت هي الثالثة عنا، والرابعة اللي عندك. دابا احنا سولناك عن الثانية والثالثة اللي عندك، قلنا لك شنو فرق بين الثانية والثالثة اللي عندك انت من جهة الميراث. كاين شي فرق؟ لا كاين الفرق، وهذا ما نود ندينو حوله. كاين هذا. نعم تفضل. ولا كان الفرق نجعلهم حالة واحدة إلا ما كانش فرق في الميراث. واخا تفضل. كاين في الثانية التعصيب وفي الثالثة السدسي مع التعصيب. صافي هذا سهل. شوف أنت لاحظ، الأب عنده أربعة الأحوال، أنا غادي نلخصها لك بالجهود. شوف حالة بغض النظر عن الترتيب، هذه الحالة هي الأولى الثانية الثالثة. في واحد الحالة إذا كان بوحده، إذا لم يكن معه وارث، ما معه لا ابن لا بنت لا صاحب فرض، شنو كيورث؟ يرث المال كله. أنت إذا سئل، جاء واحد وسولك قال لك راه واحد الهالك مات وخلى غير أب فقط، ماذا يرث؟ المال كله. مزيان. إذا سألك أحد قال لك سيدي هلك هالك وخلى ابن وأب، جنس ابنين بمعنى ابنون وابن ابنين وابن ابنين وإن نزل جنس الأبناء الذكور وأب، كم يرث الأب؟ مع الابن مع الذكر مع ابنين وابن ابنين وابن ابن ابن ابن ابن. شوف لاحظ المسألة. وشنو أخر؟ وهذه الحالة الرابعة اللي كنت تتكلم عليها. الحالة الرابعة اللي عندك شنو هي؟ خاصني تذكرهم لك بالترتيب عاد تفهمها. لا إذا سئلت أنت عن مسألة هلك هلك وترك أبا وابنا ذكر ابن وابن وابنين وابن وابني ابني ابني ابنين شنو الحكم؟ وانت ماشي تجمد على الترتيب اللي عندك هذا هو الجمود ديال الدائري. اذا لاحظ شوف انتبه معايا مزيان هلك هلك وترك ابا وابنا ذكر ذكر وابوي ابن ابني ابني ابنين وان نزل كم يريد السدس فقط وهذا واضح علاش لان الابن اولى منه بالتعصيب الابن اولى منه بالتعصيب الاب غي ياخذ السدس ديالو ويمشي والابن غي ياخذ ما بقي بالتعصيب لان التعصيب بالبنوه مقدم على التعصيب بالابوه وهادشي ذكرناه في المقدمات اللي كنا قدمنا واضح كلام اذا الابن مقدم عليه بالتعصيب فهو ياخذ غير الفرض ويمشي والابن وهذا منصوص عليه في القران ولي ابويه لكل واحد من السدس ما ترك ان كان له ولد اذا عنده غير السدس واضح الكلام هذه الحاله الثانيه اذا لا كان معاه الابن ذكر شنو غيورد صافي ويمشي إذا كان معاه أصحاب الفروض دون البنات معاه شي وارتك يورتو بالفرد دون البنات شنو غادي يورث لا يريث الباقي فقط بالتعصيب هذا هو هذا هو الإشكال باش حنا خرجنا وتفرعنا في هذا الشيء كامل هو هذه الصورة الثالثة إذا كانوا معاه غير أصحاب الفروض دون البنات كم يريث الباقي فقط وهذا هو السبب راه هذه الصورة اللي خرجنا منها قول الحالة الرابعة إذا كانوا معه البنات سواء كان مع الفروض ولا معاش المهم معه جنس البنات علاش في هذه الحالة الثالثة دابا اللي ذكرت لك قلنا كيورث الباقي وفي هذه الحالة الرابعة اللي ذكرنا دابا قلنا كيورث السدس والباقي علاش في هذا السؤال اللي سولتك قلنا إذا كان مع أهل خليك أنت من إذا كان مع أهل الفروض كيورث الباقي وإذا كان مع البنات كيورث السدس مع الباقي علاش فرقنا علاش قلنا إذا كان معاه الفروض كيورث غير الباقي فقط وإذا كان مع البنات كيورث السدس والباقي واش واضح السؤال ولا ما مفهومش بعد السؤال إذا كان معاه الفروض شنو كيورث الباقي وإذا كان مع جنس البنات شنو كيورث مزيان علاش فرقنا في الميراث قلنا هنا الباقي وهنا قلنا السدس والباقي الجواب السي محسن سمح سي واضح السؤال لا قلنا إذا كان مع أهل الفروض فقط كيورث الباقي وإذا كان مع البنات كيورث السدس والباقي علاش فرقنا بين هاتين الحالتين لأن الفروض ممكن ما يبقى الولد العكس العكس سي محسن شوف لاحظ السؤال إذا كان مع أهل الفروض يريث الباقي فقط وإذا كان مع البنات السدس والباقي ما كنتيش معنا وقيل اي ما كنتيش مركز والا انا عارف لا تصعبوا عليك قول السي ياسين في الحاله الثالثه لابد ان يريث السدس والباقي وفي الرابعه يمكن الا يريث الباقي انظر نفسك واخا اقول السي عماد شي عباره ادق في الحاله الثالثه يريث يعني فرضا وتعصيبا مشكلة عندكم في الترتيب احنا قلنا حالة الباقي فقط الباقي وفي الرابعة الفرد مع التعصيب علاش دابا انا اسألكم فقط عن العلة علاش هنا قلنا الباقي وهنا قلنا الفرد والباقي واخا خلي عماد راه مرسال مع اهل الفروض قلنا يريث الباقية ومع جنس البنات قلنا السدس والباقية علاش فرقنا في الميراث هنا الباقية وهنا السدس والباقية تفضل لا دابا احنا ما عندناش مشكل في الترتيب الا كنا فهمنا المساله ما عندنا المشكل في الترتيب وانا اجبت عنه غير دابا في الدرس اكثر من 5 مرات ولا سي عبد الرزاق لان الحاله الرابعه ممكن ان لا يبقى شوف لاحظ ممكن ان لا يبقى له انا نعاود لك غير السؤال نعاود لك السؤال وانت غتجاوب ما تقولوا لا حالة رابعة ولا ثالثة قل لي لأنه إلا كان قل لي لأنه إلا كان مع كذا وكذا ممكن ولا كان مع كذا وكذا ممكن ما تسميش قاعد الأسماء كان مع أهل الفروض لازم يبقى له أكثر من السدس ولهذا نقول يريث الباقي بالتعصيب أحسنت فإذا كان مع جنس البنات فإنه ممكن أن لا يبقى له شيء ولهذا نورثه السدس وما بقي بالتعصيب إن بقي لحظة هذيك وما بقي إن بقي ماشي راه بدا يبقى إن بقي شيء واضح هذا هو الفرق أجبنا عنه مرارا تضح دابا واش واضح ولا مازال في اشكال؟ نعم ممكن يورث ما بقي الا ما يبقاش. نعم الا قال ما بقي يكفي. نعم غي ما بقي هذا جواب لشرط مقدر، وما بقي ان بقي. واضح كلام؟ علاش؟ لانه ممكن الطالب يتوهم انه لا بد يورث شي حاجه باقيه، فهمتي؟ وهذا اش كنزيدو نبينو الشرط غير لاجل الايضاح، والا راه عباره ما بقي يفهم منها ان بقي ولا لا، لان كنقولوا ما بقي الباقي، والباقي متى يبقى؟ واضح كلام؟ كاين شي اشكال دابا سيدي؟ نعاودو، كاين شي اشكال فهادشي اللي ذكرناه؟ نعم حنا كنسولتو قال شي حاجه هو عنده قال ولا شيء له في الباقي شي حاجه اقول شي سال ولا شيء له في الباقي. عاود عاود قبل من لا يمسح، ولا كان عندك خطا في العباره نصحوه لك. عاود قبل منها. ان كان معه جنس ابنين او جنس ابنين سواء كان معه ونات ام لا، او كان معه دور فرض ام لا، فله السدس ولا شيء له في الباقي. ماشي مشكل، لا باس، معفون عنها هنا. صح، لا باس، صحيحه. واضح كلام؟ كاين شي اشكال دابا في الصور الاربعه ولا لا؟ واش واضحه الصور الاربعه؟ هاد الصور الاربعه اللي كنا كنقولوا اب اجعلوا مكانه جدا بحال الاب بحال الجد، ان كان وحده الجد الجد، ان كان وحده ورث المال كله، ان كان مع بنين او ابن بنين ورث السدس بالفرض فقط، ان كان مع اهل الفروض سوى البنات ورث الباقيه، ان كان مع جنس البنات ورث السدس والباقيه ان بقيه. واضح كلام؟ واضح. ما خصناش نبقاو نذكروا العلل علاش انا وعلاش انا، لان هاد العلل كطولنا نذكروا يا ريتو كذا وندوزوا علاش لا لماذا ولا تعليلات ما عندنا من دروب. اذا واضحه الاحوال الاربعه هذه واضحه. الحاله الخامسه سي هاشم للجد، اذا كان مع الاخوه لاب او الاخوه، اذا كان مع الاخوه لاب او الاخوه لشقه. زيد تقيدت. فانه يرث اما بالمقاسمه او بالثلث. لا قبل قيد لنا المساله. طيب معه الاخوه واصحاب الفروض او دون اهل الفروض؟ اذا دون اصحاب الفروض. مزيان، اذا معه الاخوه. الاخوه لاب او الاخوه لشقه. دون اصحاب الفروض. غير قولها مزيان لاجل الايضاح فقط، والا هي مفهومه من كلامك. دون اصحاب الفروض. طيب بنزل نسولك، ملي قلتي معه الاخوه للاب او الاشقاء، مرادك احد الصنفين او مختلطا؟ ليس مختلطين، اذا احد الصنفين. احسنت، واضح الحاله الخامسه. اذا الحاله الخامسه قال لك ان يوجد معه احد الصنفين، اما الاخوه الاشقاء فقط او الاخوه للاب فقط دون اهل الفروض. ففي هذه الحاله كم يرث؟ فانه يرث اما المقاس، اما ثلث الباقي او المقاسمه. لا هذه الحاله الاخرى التي سجلت. ولاحظ فيما كتلقى القله غادي يورث اكثر، غير الاخوه فقط دون اهل الفروض اذا لا كاينه شي حاجه اكثر غادي يورثها. قول السبيل كم يرث في هذه الحاله؟ معه الاخوه فقط الاشقاء او الذين الاب دون اهل الفروض. نعطيه الافضل. وليش كتشوف الكتاب؟ واش ما حافظينوش؟ لا حافظ يا لازم. لا هو اخطا، انت دابا اجيب، انت صوب. زيد اسيدي كم يريد؟ نعطيه الافضل من الاثنين، اما المقاسمه او ثلث المال. او ثلث المال، صافي واضح. واضح السي محسن الحاله الخامسه. اذا نعاود الحاله الخامسه السي عماد، ان كان مع احد الصنفين، مع الاخوه الاشقاء فقط او الذين للاب فقط ماشي مختلطين، دون اهل الفروض، فانه يرث احد امرين، الافضل له من احد امرين، اما ثلث المال، ماشي ثلث الباقي، ثلث المال، واما المقاسمه. شنو الضابط باش نعرفوا ان ثلث المال احسن او ان المقاسمه احسن؟ قلنا الضابط انه ان وجد معه اخوان او عدلهما فاكثر فالثلث افضل له. ان وجد معه اكثر، لاحظ، ان وجد معه اكثر من اخوين او عدلهما بمعنى لا يساويهما بنا اناثا او ذكورا، ان وجد معه اكثر من اخوين او عدلهما ففي الحاله الثلث احسن، وان وجد معه اقل من اخوين او عدلهما فالمقاسمه احسن، وان وجد معه اخوان او عدلهما فيستويان الثلث والمقاسمه. وهذا عقلا واضح ولا لا؟ مفهوم السبعي ما دول لا نعود شنو الضابط واش نعرفه الأفضل. إن وجد معه أكثر من أخوين أو عدلهما, ما معنى عدلهما؟ أربع أخوات أو أخ وأختان, واضح؟ هؤلاء هم عدل الأخوين. نعم. لا لا لاحظ أنا فسرت ما معنى عدل أخوين. أخوين ما معنى عدلهما؟ ما معنى أخوان أو عدلهما؟ أخوان ذكورا, عدلهما إما أخ وأختان وإما أربع أخوات, هذو ما عدو. المراد عندي أن يوجد معه أكثر من أخوين. شو معنى أكثر من أخوين؟ يعني أخوان وأخت أو خمسة أخوات, واضح؟ أكثر من عدلهما. إذن إذا وجد معه أخوان أكثر من أخوين أو عدلهما فما الأحسن له؟ ثلث. علاش؟ لأن اللي جاي قاسمهم غادي يتجاوزوا ليه الثلث ديالو, أكثر من ثلثين, إذن في الثلث أحسن. إن وجد معه أقل من أخوين أو عدلهما, يعني ثلاث أخوات أو أخت وأخ إلى آخره, فما الأحسن له؟ المقاسمة. إن وجد معه أخوان أو عدلهما فيستويان, أعطيه المقاسمة أو الثلث يستويان. إلا أنه في عمل الحساب المقاسمة أحسن, من جهة تصحيح المسائل المقاسمة أسهل في العمل, واضح كلام؟ علاش أسهل؟ لأننا كنعدوه كواحد منهما عاصم ونجمعوا المال كامل ونجعلوه بحال الآخر ونتهنا, واضح سي محسن؟ لاحظ قلنا الآن نفصلوا في هذا الباب هذا واحد شوية باش يتضح مزيان. قلنا إن وجد معه أقل من أخوين أو عدلهما فما الأحسن له؟ المقاسمة. هذه المسألة يوجد معه أقل من أخوين أو عدلهما, كم لها من صورة؟ لاحظوا الصور ديالها, وذلك بأن توجد معه أخت فقط أو أختان أو أخ أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات. شحال الصور؟ خمسة. فهذه الصور الخمسة كلها شنو الأحسن له؟ المقاسمة. لاحظوا أقل من أخوين أو عدلهما شنو كيشمل لنا؟ أخت فقط أو أختان فقط أو أخ لأنه كيساوي أختان أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات. فهذه الأحوال المقاسمة أحسن له. علاش؟ لأن هؤلاء أقل يرثون أقل من الثلث, إذن في قسمهم أحسن لي لأنه لا قسمه غير يأخذ أكثر من الثلث. مش واضح كلام؟ مفهوم السعي؟ لا لا غير خمسة صور اللي كاين. شنو هي الصور؟ أخ وأختين يستويان. إحنا ما كنتكلموش على الاستواء, كنتكلموا على المقاسمة أفضل, واضح؟ إذا المقاسمة أفضل أربع خمس صور هي التي ذكرنا, أخت أختان ثلاث أخوات, واضح؟ أخ وأخت وأخ فقط, أخ وأخت وأخ فقط, أخت أختان ثلاث أخوات, أخ وأخت أخ فقط. خمس صور شنو الحكم؟ المقاسمة أحسن, لأن إذا تأملنا في هذه الصور بخمسة شنو كنلقاو؟ أنهم يرثون أقل من الثلث, إذا فيقاسمهم, إذا قاسموا يرثوا أكثر من الثلث, المقاسمة أحسن, واضح؟ إذا كانوا أكثر, لاحظوا أكثر من أخوين أو عدلهما, وذلك لا حصر له, هذه الصور هذه ما عندهاش حصر. ملي كنقولوا أكثر من أخوين أو عدلهما عنده شي الصور عندها حصر؟ لا, لأنه يشمل ثلاثة وأربعة وخمسة إلى ما لا نهاية, فلذلك لا حصر له. ولا لا لا حصر غير الصورة ديال الاستواء اللي غنذكروا الآن, أما الصورة الثالثة لا حصر لها, لأننا كنقولوا أكثر من أخوين. أكثر من أخوين شنو المراد؟ غير أربعة غير خمسة غير ستة غير مئة, لا نهاية له. الصورة الثالثة هي الاستوائية اللي حصرها الأستاذ. صورة الاستواء إيش معنى الاستواء؟ أن يستوي عنده المقاسمة, وهذا واضح له أربع له ثلاث صور, وذلك بأن يكون معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات. صافي ثلاثة. شوف لاحظ أخوان ذكور أو أخ وأختان أو أربع أخوات, ففي هذه الأحوال ثلاثة شنو الأفضل له؟ كيف بالكم؟ يستويان, لأن الأخ والأختان يعدلان الأخوين والأربع أخوات يعدلان الأخوين, إذن يستوي في هذه الحالة الثلث والمقاسمة, فأعطيه ما شئت ترى بحال بحال. غير من جهة الحساب المقاسمة أسهل, لأنك نعدوه ذكر منهم ونقسمه نجعله عاصم. مفهومة سي سامر؟ واضح المسألة؟ واضح. إذن في خمس صور المقاسمة أحسن, وفي ثلاث صور يستويان, وما عدا ذلك من الصور حيدغيها الثمانية صور ما عدا ذلك شنو الحكم؟ الثلث أفضل له. وما عدا ذلك شحال من صورة لا نهاية لتلك الصور، لا حصر لها، لأننا نقول أكثر 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية. واضح كلام؟ مفهوم السعي من؟ واش واضح الصورة ولا ما واضح؟ إذن هذه الحالة الخامسة. إذن باختصار شو الحالة الخامسة قلنا؟ أن يوجد مع الجدي، نقول الإخوة الأشقاء أو للأب أحد الصنفين فقط، ماشي مختلطين زين، وليس معه صاحب فرض، فميراته الثلث أو المقاسم. مفهوم؟ الحالة السادسة سي محسن، نفس الحالة ولكن أن يكون معه ذو فرض. فصل لنا، فصل. أن يوجد الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وصاحب فرض، وصاحب الفرض يعني واحد أو متعدد، مراد وأصحاب الفروض. طيب من اللي قلتي الأشقاء والأب، مراد مختلطين أو أحد الصنفين؟ أحد الصنفين. واضح استعمال الحالة السادسة، أن يوجد معه أحد الصنفين فقط، إما الأشقاء أو الذين للأب ومعه صاحب فرضين أو أصحاب فرضين. فما حكمه في هذه المسألة؟ كم يرث؟ إما أن يرث ثلث المال أو ثلث البقية أو المقاسمة. أو المقاسمة. ما الذي يرثه من هذه الأشياء؟ يخير؟ لا. ما الذي يرث؟ الأفضل. الأفضل. إذن نقول يرث الأفضل له من 3 أمور: سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. سأل الكلام؟ شنو ضابط؟ ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك باختصار بإجمال، نعطيكم واحد القاعدة مجملة بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ضابط ذلك واضح، لاحظ، إن كثر أهل الفروض فالسدس أفضل له بلا إشكال. إن كثر أهل الفروض، إلا كانوا أهل الفروض كتار غادي يستغرقوا المسألة، شنو الحكم؟ السدس أفضل له بلا ما تنظر واش المقاسم، السدس أفضل له، لأن عشر يورث السدس المال. واضح المسألة؟ إن قل أهل الفروض ففي ذلك تفصيل، لاحظ إلا كثروا أهل الفروض شنو الحكم؟ السدس أفضل. فإن قل أهل الفروض فلا يخلو ذلك من أمرين: إما أن يكون الإخوة معه أكثر من أخوين أو عدلهما أو لا. فإن كان الإخوة معه أكثر من أخوين أو عدلهما فثلث الباقي أحسن، وإن كانوا أكثر من أخوين أو عدلهم أقل من أخوين أو عدلهما فمقاسمتهم أحسن. وهذا واضح عقلا، نفسي عماد لنعوده. إلا كانوا أصحاب الفروض كثر فما الحكم؟ بحيث يستغرقون المسألة، يأخذ سدس لما يمشي يطمع في الإخوة، علاش؟ لأنه غير يأخذ سدس الإخوة ما يبقى لهم والو. إذن فيرث سدس المال، واضح؟ وإن كان أهل الفروض قلة، غير واحد ولا جوج غير تغي السدس، شنو الحكم؟ ففي ذلك تفصيل، ليك ساعة ننظروا للإخوة، لاحظ، إذا كانوا أهل الفروض كتار بلا ما ننظروا للإخوة قلال ولا كتار، السدس ويمشي. ولكن إذا كانوا أهل الفروض قلال، ننظروا للإخوة، نعم ننظروا للإخوة. فإن كانوا أقل من أخوين أو عدلهما فالحكم المقاسمة أحسن، وإن كانوا أكثر من أخوين أو عدلهما فثلث الباقي أحسن، وإن كانوا أخوين أو عدلهما فيستويان. نذكروا أمثلة ولا واضح؟ تحتاجون للأمثلة؟ واخ. الصورة الأولى، نعم أنا بالأمثلة إن شاء الله نعود لك شيء. الصورة الأولى قلنا إذا كان أهل الفروض كثر فما الأحسن؟ سدس. مثال ذلك: هلك هالك وترك زوجا وبنتين وأما وجدا. شوفوا، زوج، بنتان، أم، وجد. أنا نسهلوا المسألة، أي بنتين وأما وجدا، جوج البنات أم جد، البنتان لهما الثلثان، الأم لها السدس، كم بقي؟ بقى سدس المال اللي بقى. إذن ما الأفضل له؟ ثلث الباقي، مقاسمة الإخوة، ومعه أخوان شقيقا، ثلث بنتان أم جد أخ شقيق، الثلثان خذوه البنتين، الأم أخذت السدس، بقى غير سدس المال. واضح كلام؟ هاد سدس المال شنو حسن الجد ياخذه كامل ولا يقاسمه مع الإخوة ولا ياخذ ثلث الباقي؟ ما الأفضل له؟ بلا شك. إذا شنو الأفضل له في هذه الصورة؟ سدس المال. علاش؟ لأن أهل الفروض كتار، بنتان داو ثلثين والأم دات سدس، بقى غير السدس أصلا، فياخذوا ما يدخلش معاهم في نزاع ولا شيء للأخي الشقيق، ما بقى له والو. واضح؟ لأنه عاصم ولم يبقى لهم شيء. مفهوم الصورة الأولى؟ واضح ولا فيها شيء إشكال؟ واضح. الصورة الثانية قلنا إذا كانوا أهل الفروض كتار كننظروا حينئذ للإخوة قلوا أو كثروا. هلك هالك وترك جدة لأم وجدا، جدة لأم نديروا زوج قاع، هلك هالك وترك زوجا وجدا وأخا شقيقا، زوجا جدا أخا شقيقا. الزوج له النصف، واضح؟ شنو بقى؟ بقى لنا نصف المال، نصف المال اللي بقى. شنو أحسن الأب في هذه المسألة؟ يأخذ سدس المال أو يقاسم الأخ في ذلك النصف الذي بقي، أو يأخذ ثلث الباقي؟ المقاسمة أحسن. علاش؟ لاحظ، أهل الفروض قلال والإخوة أقل من أخوين أو عدلهما، فالمقاسمة أحسن. إلى قاسمه غادي يأخذ نصف النصف، معنى يأخذ الربع. إلى قاسمه يأخذ الربع. وما هو الأكثر له، السدس أو الربع؟ الربع أكثر ولا لا؟ يأخذ الربع. وإن أخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي شكي يساوي؟ هو السدس. لاحظ في هذه المسألة كيستوي عنده سدس المال وثلث الباقي، لأن ثلث الباقي هو السدس. واضح كلام؟ إذا فما الأحسن له، أن يأخذ السدس بالفرض أو ثلث الباقي اللي كيساوي السدس، ولا يأخذ نصف